قل سائل: هل كان العهد الأموي والعباسي فيهما ظلم لآل البيت؟ أولا لنعلم أن العهد العباسي أو الدولة العباسية خلفاء هم من أهل البيت، هم من أولاد عبد الله بن العباس، وعبد الله بن العباس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا. فالحكومة العباسية أو الحكومات الخلفاء العباسيون هارون الرشيد والمأمون وأبو جعفر المنصور كل هؤلاء من آل البيت، فكيف يكون ظلم لآل البيت تقصدا؟ أبدا لا يمكن هذا الأمر. ولكن الذي حدث أنه الشيعة في ذلك الوقت كانوا يغرون أهل البيت بالخروج عن الحكام، كما خرج مثلا الحسين رضي الله عنه تدان بدعوة من أهل العراق له في عهد يزيد، ثم بعد ذلك زيد بن علي بن حسين، ثم بعد ذلك محمد بن عبد الله بن الحسن نفس الزكية، ثم بعد ذلك محمد بن إبراهيم بن طبطبة وغير ذلك. فصار يعني قضية خروج أناس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على الحكام كثير، فمن الطبيعي جدا أن هؤلاء الحكام خاصة إذا قل دين كثير منهم أنهم هؤلاء يريدون الكرسي، يعني يفعل أي شيء لأجل أن يحافظ على هذا الكرسي، بل لو خرج عليه أخوه لقتله. ما يعني ليست القضية قضية يعني بيت معين أو كذا، لا، وإذا قاتلوا غير أهل البيت ممن خرج عليهم كما خرج محمد بن الأشعث مثلا على الدولة الأموية قاتلوه، وكما خرج عبد الله بن مطيع في الحرة في المدينة وقاتلوه. فهي القضية ليست تقصدا لآل البيت بقدر ما أنها حفاظ على الكرسي، كل من أراد أن يأخذ هذا الكرسي يعني يشنون عليه الحرب لقتاله، أما تقصد آل البيت لا، لم يكن هذا موجودا أبدا.